يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شأني ودرجي عفة يدي رب العالمين يا أهيل الجود والكرم ikut ke sidang.